طب نعمل ايه يا مولانا؟ قال لك اجري على المساجد بسرعه، الجوامع، خشوا في الجامع وافتحوا المكتبه وطلعوا كتب البخاري واقرأوا البخاري. ليه يا مولانا؟ قال لك لا يقرأ البخاري في قوم الا وينجيهم الله عز وجل. الله اكبر، البخاري معمول عشان يتقري؟ طيب سمعوا في الجامع قعدوا يقروا في البخاري، يقروا يقولوا ايه بقى؟ عن حسين، عن محمود، عن مصطفى، عن عبد الواحد، عن عبد الكريم، عن عبد السلام، عن ابي هريره، عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال كذا، واللي بعده واللي بعده واللي بعده، حدثنا فلان عن فلان، عن علان، عن ترتان، عن عن عن عن ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كذا. خلصوا قاعدين يقروا لحد ما الجماعه المستشفين الجيش وصلت، حصلت الجامع ودخلت، خدتهم واحد واحد، ذبحتهم وخدت البخاري واحد واحد رمته في الترعه، ولما البخاري علي وغطى الترعه، يعني الترعه بنهر الفرات في بغداد، ودونت مياهه باللون بلون الحبر الازرق، وعلت الكتب، كتب مكتبه بغداد الاسلاميه العظيمه، التراث الاسلامي على الماء، فصارت جسرا يعبر عليه الخيل ليدخلوا ولتقع بغداد في ايدي اعداء الله عز وجل. القران لم ياتي ليقرا فقط، ولم تاتي السنه لتقرا، وانما اتت لتكون منهاج عمل، تقرا وتشتغل حظا نفسك. فبنو اسد جمعوا هؤلاء تحت تاثير الاغراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ليس درويشا وهو جالس نقلت اليه عيونه التي تجوب الجزيره العربيه هذا الكلام. فأخذ واحدا من المسلمين وعينه قائدا للجيش، وعقد له لواء، يعني ولاه جيشا، أنشأ له جيشا، وحركه بالناس فمضوا، الدنيا تليل، يمشوا يجروا نحو بني أسد، النهار يطلع يكملون، فلم يشعر بهم أحد، حتى جاء وقت فإذا بالمسلمين يدخلون إلى سوق البلد، سوق بني أسد في أسواقهم، فجأة وجدهم بنو أسد، فضرب المسلمون منهم من ضربوا، وأسروا من أسروا، وأخذوا من الأموال بالأخذ، وتفرق بنو أسد وأصبحوا مثلة في العرب. وبدأ الأمر، وستشوفهم أن الإغراء للمشركين بضرب المسلمين انتهى في خلال سنة أو سنتين إلى خوف عميق في أذهان المشركين من المسلمين، وعادت الهيبة والدماء، وتكررت هذه الحوادث. فمثلا قبيلة اسمها هذيل، برضو عمرك ما سمعت استندت لها على طرف هذيل حد أنها حاجة، إنما جاء رجل اسمه خالد ابن سفيان من هذيل، وقرر في نفس الوقت الذي كانت بنو أسد تفعل هذا، قرر يعمل نفس الحكايه، يجمع الناس، يجمعهم يعني ايه؟ يعني يقول لهم يا جماعه مين اللي هيطلع معانا بنفسه؟ ومين اللي معاه سلاح ودرع؟ مين هيجيب فرس؟ مين هيدفع فلوس كام؟ يلا شدوا حيلكم نطلع. خالد بن سفيان من هذيل ده بدا يعمل نفس الحكايه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه فعل معه نفس الفعل. عقد جاب اتى بقائد عبد الله بن انيس او انيس، وعقد له لواء وأعطاه بعض المسلمين، وذهب هذا الرجل فصبح خالد بن سفيان صباحا فجأة، وانقض على الناس فقضى عليه، وقطع رأس خالد بن هذيل في المعركة، وأخذ رأسه معه لبسها في قماشة وذهب بها ففردها لتقع رأسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بدأت الهيبة المفقودة تتردد، لأنه يا إخواني أي نعم المسلمون، وإحنا من فوق هذا المنبر بنقول المسلمون فعلا هم دعاة السلام فعلا، والإسلام فعلا هو داعية السلام، لكن مش السلام على أي وضع من الأوضاع، لا، السلام القائم، أو زي ما بيقولوا النهاردة يقول لك السلام القائم على العدل، بس ده مش النهاردة، ده كانوا بيقولوا زمان، دلوقتي نفس الحكاية، وإنما السلام الذي يعني يقبله الإسلام هو السلام الذي يقوم على أساس أن العقيدة مصونة، إنما مش عارف أصلي مثلا وتقول لي سلام، مثلا يعني لست حرا وتقول لي سلام، أي سلام هذا إذا اعتدي علي؟ ولذلك قال الشاعر

يقول لك انا اول ما اشوف الجماعه اللي هم بتوع الحلال والحرام دول جثتي بتتلبس. ليه يا سيدي؟ يقول لك لا، ما هو انا ما اضمنش، لانه فعلا كل مخطئ كل خاطئ. الفرق بين الخاطئ والمخطئ ان الخاطئ يتعمد الخطا ويعرف انه مخطئ فيدأب عليه ويستمر. المخطئ انسان وقع في خطا ثم تنصل منه. المهم خاف اصحاب دومه الجندل وقرروا ان يهاجموا المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم راى ان تبليغ الدعوه في الشام سيقف عقبه امامه جماعه دومه الجندل، فقرر ان يحاربه وتوجه لاول مره جهه الشمال. وبنفس الطريقه اوصى قائده يكمل بالنهار ويمشي بالليل، يكمل بالنهار ويمشي بالليل. ولكن فكرة الكمون بالنهار والسير بالليل والمفاجأة كانت انتشرت، فبدأ كل من يعد العدة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطاهرين يجعل على الطرق جواسيس. فبتوع دومة الجندل عرفوا بوصول سرية مرسلة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل. فماذا فعلوا؟ انا بقول لك شايف الوضع ازاي؟ هم ناويين يروحوا يخلصوا على محمد، نخلص عليه بقى. فلما فعل ذلك يقول الرواه فتفرق قطاع الطرق الالداء الاشداء هؤلاء في شعاب الجبال. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في ديارهم، قعد شهر في بيوت فلم يخرج منهم واحد، مش ما خرجش من البيت، ما رجعوش بيتهم، ما تعرفش راحوا فين. الدوله كلها الشعب كله خرج من قريته وترك البيوت. انا اقول لك كيف تحول الاغراء عند الناس الى مهابه من الرسول عليه الصلاه والسلام. لذلك يا اخواني الامه في القاعده تستهلك، الناس اللي قاعدين دول يستهلوا، ما دام قاعدين ورضوا بالقعود يستهلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع، اشتغلتم بالترسيل العقول وزراعه الحقول وخلاص، وتركتم الجهاد في سبيل الله، ضرب الله عليكم فوق ظلم لا ينزعه عنكم الا اذا عدتم الى الجهاد في سبيل الله. ولذلك اتقطعنا كالسكاكين. الرساله اللي بعتوها نساء البوسنه، بعثوا بيقولوا لحكام المسلمين: اذا كنتم مستنيين كل ده الامم المتحده ولسه مستنيينهم ومش عايزين وبتحرموا جمع الفلوس عشان يجيبوا لنا سلاح ومش عايزين تحركوا جيوشكم ومصممين تنتظروا، طب يا حكام المسلمين اعملوا معروف اجمعوا لنا فلوس بس تشتروا حبوب منع الحمل للنساء البوسنويات اللاتي يغتصبهن جنود الصرب صباح كل يوم. هاتوا فلوس اشتروا حبوب منع حمل عشان المسكينات. الى هذه الصوره وصل الاسى، ومع ذلك والله ما تحركوا ولا لهذه الغايه. انهم موتى، من لا يزال يعلق الامال على هؤلاء انما يعلق الامال على الهواء، على لا شيء. ومع ذلك الهواء قد يصير ريحا تقلع، لكن هؤلاء لا تنتظروا ممن ادبر عن الاسلام، قد يتوب وقد يتوب الله عليه، لكن لا تنتظروا احدا. انتم مكلفون يا اخواني بان تنشئوا للاسلام شوكه وان تنشئوا للاسلام كيانا. ان الالف واحد اللي بيخشوا السينما بعد 6 أشهر يبقوا من رواد المسجد، ان الذين يشربون الخمور بعد ذلك يطلبون الشرب من زمزم، ان الذين يحجون الى الاقصر واسوان يذهبون الى الكعبه، ان الذين يريدون ان يلبسوا الملابس الفخمه وينفقوا على التباهي بالسيارات وما الى ذلك يتحولون الى الانفاق في سبيل الله. اذا نجحتم في تحويل مفردات حياه الناس الى انها تدعم الاسلام، هذا هو التحريك. انما مسلمين مين؟ اعود فاقول اعجبني تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا القائد الرائع الموفق صلى الله عليه وسلم، اولا هو كان من هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا خرج الى غزوه يستخلف على المدينه اميرا. يستفدش كده والسلام، لا، لابد ان يكون هناك امير يدير شؤون المدينه، يصلي بالناس، ينظر في الدفاع عن المدينه اثناء غياب الجيش، ينظر في امور النساء، اذا حدث خلاف من الخلافات في الاسواق امير. كل مره ما فيش مره بدون هذا الامر.

عشان ارهابيين عشان متطرفين اهو خدتهم في السجن وخلاص. فشويه تبدا تلك السجنين راحت بقت فضيحه، لانه الوكالات الاجنبيه العالميه قالت تبدا راحت. فدخلوا على السجن قالوا الاخوان طب دلوقتي احنا اعتقلناكم دي ما فيهاش حاجه، لكن التبة راحت، فايه رايكم انتوا اللي عارفين الموضوع ده تستردوا لنا التبة بس بشرط تخلصوا وترجعوا برجليكم على السجن تاني. قالوا لهم امرنا لله هو جهاد في سبيل الله. ودخلوا البكرام ايه ده رايحين فين؟ قالوا نخرج نلبس عشان لا انتوا تفرقوا كلكم ولا ايه؟ هذا لا احنا عايزين 10 بالكثير، 10 جيوش عجلت عن استرداد التبة تطلبون لها 10 فقط؟ قالوا والله هو كده عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ اذا مش عاجبكم خلي التبة ما عليكم. فقالوا لهم لا على كل حال يعني احنا قاعدين نهتف لما حناجرنا وضعفنا وقاعدين نقول الموت في سبيل الله اسمى امانينا، يلا نخرج ان شاء الله نموت من الشجرة. وخرج يا اخواني هؤلاء 10 وذهبوا الى التبة التي عجزت الألوية والفرق عن ان تستردها. انا تبسيطا للامر فقط اقول لكم تدخلوا على التبة مكبرين الله اكبر ولله الحمد. فسمع اليهود صوت التكبير قالوا اللهم رجعوا، فأسقط في أيديهم وأصابهم الرغب فلم تستمسك أيديهم على سلاح، وخرجوا بكاملهم يرفعون الرايات البيضاء، كل واحد رفع له منديل، واللي بيلاقي حاجة درجة واحد قلع الشراب ورفع، فخرجوا مسلمين. طبعا التكبير كان مع كمية من الذخيرة برد كده صار شيء من الرعب، فبمجرد أن فعلوا ذلك قال القائد ألقوا أسلحتكم، ناموا على الأرض انبطحوا. ثم نظر إلى إخواني وقال أريد منكم 9 فقط يخرجون لتقييد هؤلاء بالسلاح وجمع الأسلحة، 9 بس الباقي كله مكانه. 9 إيه ده؟ هم 9 وهو العسكر ومفيش حد تاني. فخرج الجند 9 وليس لهم ضغط، فكتفوا اليهود ورجعوا بيهم بالسلسلة مسترسلين كلهم بالحديد، رجعوا بيهم في الصحراء كده عاملين زي الجاموس المربوط في ايد 9. وطبعا هم اكتشفوا الخدع، اليهود لقوا 400-500 واحد عسكري يهودي راجعين في ايد 9 كفار، فراحوا سلموهم وعادوا الى جنازين السجن للمعتقل من جديد. فلما وجد المشركون انه ليس هناك سبيل لقهر المسلمين اللي كل ما يطلعوا حتى يخلصوا عليها، بدأ يلجأ العرب، والعرب لم يكن هذا في طبعهم، إلى الخديعة، إلى الخداع، وإلى الحيلة، ومع الأسف اللي هي في منتهى الخفة. حدثت بعض الوقائع من أعلاها واقعتان، لكن واقعتين يا إخواني يشيب لهما الرأي. أنا هبتدي بالواقعة الخفيفة. ذهب المشركون بعد ما فشلوا في مسألة التجميع دي، بدأوا الخديعة، ذهب قوم من قبائل، أنا أقول لكم أسمائهم أنت تستغرب القبائل دي اللي جابها، قبيلة عضل وقارة وهذيل احنا قلناها قبل كده، وحي من هذيل اسمه بنو لحيان. ذهب هؤلاء القوم من عضل وقارة وذهبوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا له يا رسول الله احنا عندنا ناس مسلمين واحنا مسلمين، بس يا عيني علينا مساكين ما عندناش حد يعلمنا، فيا ريتك كده تبعت لنا افقه الناس عندك واعلم الناس واحسن الناس، ابعت لنا كده معانا يعلمونا الاسلام عشان ربنا يهدي. فارسل معهم كما يروي البخاري في صحيحه، ارسل معهم 10 من كرام الصحابه من فقهائهم وقرائهم واولي الاحلام فيه. مش واحد بقى شيخ حازم ولا الشيخ مين ولا الشيخ مين، لا لا، واحد الرسول هو الذي يوثقه، هو الذي يقول هذا يعلم الدين، إجازة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل 10، فأرسلهم مع هؤلاء. فلما وصلوا إلى مكان ما صرخوا أيها الناس أدركوا فإن معنا 10 من أصحاب محمد، واستصرخوا عليهم قوما، وبدأت القصة تدور انه جاء 100 رام، 100 واحد بالسهام بس غير اللي معاهم السيوف غير غيره غيره غيره، وتجمعوا حول المسلمين

إنما الآن مش هناك. دي قاعدة شرعية. مين اللي يستنبط القاعدة الشرعية؟ أنت اللي قاعد تسمع الدرس ده وجاي هنا الجامع وتسمع وسمعت مني الكلمتين دول تستنبط؟ لا لا لا لا، ولا لك سلطة ولا تستنبط ولا تقرب من الاستنباط. إنما هناك علماء يعلمون ما هو الذي يجوز أن نسكت عنه وما الذي لا يجوز أن نسكت عنه. لابد أن نحترم هؤلاء العلماء. المهم يعني في بساطة أيها الإخوة، العشرة من الصحابة أي منطق يقول لهم يقعوا أسرى، لكنهم رفضوا الأسر وقاتلوا. عشرة أنصار بيقتلوا جيش فيه 100 رامي من بعيد بس غير الناس القريبة، فظلوا يقاتلون وقتلوا من أعدائهم وأسروا من أعدائهم، ولكن تفلت الأسر بعد قتله سنين لا تستطيع أن تحتفظ بأسير في ظل هذا، فقتل 7 من المسلمين. فنادى مناد من المشركين: إنا قد عاهدناكم أنكم إذا نزلتم إلينا لن نقتل منكم أحد. طب يعني إحنا فقط لنا مهمة نريد أن نؤديها ولن نقتل منكم. فبقي 3 من الصحابة ووجدوا حولهم هذا الكم، فنزلوا إليهم لهذا العهد إن ما فيش بقى لا هيقضوا عليهم ولا يقتلوهم وخلاص فتنتهي المسألة عند هذا. فنزلوا فإذا بالمشركين يوثقونهم يكتفوهم. فواحد من الثلاثة قال: هذا أول الغد صهر وراح انسحب منهم وتأخر عنهم وبسيفه استمر في القتال حتى قتل. وبقي 2 قبض عليهم، وطبعا نقض العهد وأوثقوا واتباعوا بيع العبيد، واحد منهم اتباعه للناس عشان يقتلوه. يعني واحد قال أنا عايز أقتله خد، وأخذه ليقتله، وبدأت عملية قتل الأسيرين. قبل ما أقول لك عن هذا الموقف الرهيب الذي حدث، عايز اقول لك ان في ظل هذا الوقت جم 2 من الصحابه كانوا في مهمه ثانيه خالص، شافوا الكلام ده ويعني استشعروه ودخلوا في المعركه وقتلوا هم كذلك. وبدا قتل الاثنين. يا اخواني، لو اردت ان ادرس للاطفال شيئا يقروا عقائدهم في حضورهم، والعقيده دائما شيء مخيف للكفر والكافرين، لأنه معناها إنسان متحرر. أنت تفضل عبد طول عمرك لكل شيء إلا إذا سكنتك العقيدة، حررتك، أصبحت لا تخاف إلا الله، والله هو الحق وهو العدل، أصبحت منصفا كمان. النوع ده كل ما تخاف منه إذا شيء مرعب، لأن الناس يريدون الطغيان تبقى صاحب العقيدة، هذا مصيبة. كان واحد من هؤلاء من هذين اسمه رضي الله عنه وأرضاه خبيب ابن عدي. خبيب هذا أخذ به ليقتل، فعل ما يأتي. أولا قال لهم: طيب هل تأذنون لي أن أصلي 2 ركعة؟ ولم يكن يعرف من قبل في الإسلام ولا في غيره ولا في الإسلام إن في حاجة اسمها صلاة 2 ركعتين شهادة. واحد داخل معركة فيصلي 2 لتكون آخر صلته أنه يقول: يا ربي أنا جاي لك بعد شوية إذا قدرت علي ذلك، اللهم فإذا قدمت عليك بعد قليل مش هيعد، اللهم فتلقني تلقيا حسنا، تقبلني قبولا حسنا، اجعلني من الفائزين، تجاوز عن سيئاتي يا أرحم الراحمين، يا رب اجعلني في الجنة، أنا أؤمن بك وبرسولك، اللهم نق قلبي الساعة، اجعلني من المقبلين عليك غير المدبرين عنك، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يسلم ثم يذهب إلى ربه، وهذا آخر عهده بالدنيا. فطلب من الله أن ينقيه. ولذلك أول ما قبيب خلص نظر إلى المشركين وقال لهم: لولا أني خشيت أن تظنوا بي الجزع، تقولوني خايف، لأطلت في الركعتين ما شاء الله، لأطلت في الركعتين ما شاء الله. هو بينادي ربنا ورايح في الوقت ويخشى خايف يريد ان ينك، لكن في نفس الوقت انا المشركين هيفتكروني اطول من اجل هذا. ودائما يا اخواني عايز تعرفوا حاجه مهمه جدا، انه الاسلام فيه نورانيات وكرامات لو حافظت عليها حافظ الاسلام عليك. مش زي الراجل المشرك قبل ما مات قالوا له عايز ايه؟ قال لهم عايز اشرب ميه. جابوا له الميه، اشرب. مش راضي يشرب. ايه يا ابني مش شربت ميه؟ قال اخشى